نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. نعم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا مع فوائد الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله على سورة يوسف. قال رحمه الله: ومنها ما عليه يوسف عليه السلام من الجمال الظاهر والباطن، فإن جماله الظاهر أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب، وللنساء اللاتي جمعتهن حين لمنها على ذلك أن قطعن أيديهن وقلن ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وأما جماله الباطن فهو العفة العظيمة عن المعصية مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوعها، وشهادة امرأة العزيز والنسوة بعد ذلك ببراءته. ولهذا قالت امرأة العزيز: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. وقالت بعد ذلك: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. وقالت النسوة: حاش لله ما علمنا عليه من سوء. ومنها أن يوسف عليه السلام اختار السجن على المعصية، فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بين أمرين، إما فعل معصية وإما عقوبة دنيوية، أن يختار العقوبة الدنيوية على مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة. ولهذا من علامات الإيمان أن يكره العبد أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. ومنها أنه ينبغي للعبد، يعني هذا يدل أيضا على أن التهديد بالسجن ليس إكراها، الإكراه ألا يكون فيه تهديد، وإنما يكون فيه إنجاز للوعيد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن يكون فيه حتفه أو يعني قتله أو فيه شيء يعني إيقاع أذى لا يحتمل. وأما إذا كان الأذى يحتمل كالسجن ونحو ذلك فهذا ليس بإكراه، على أن الشرائع السابقة الإكراه لم يرفع عن أهلها، إنما رفع عن هذه الأمة، ما استكره عليه تفضلا من الله عز وجل، وهو من رفع الأصار والأغلال عن هذه الأمة، زادها الله شرفا وفضلا. أما الأمم السابقة، لذلك أصحاب الأخدود ما أباح الله لهم أن يقولوا كلمة الكفر، فكانوا أن ألقوا في النار. وهكذا في ولذلك حديث قرب ولو ذباب، يعني فهذا الحديث يدل على أن الأمم السابقة لم يكن لهم مندوحة ولا رخصة في أن يقولوا كلمة الكفر أو يفعلوا شيئا من الكفريات. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومنها أنه ينبغي للعبد أن يلتجأ إلى الله ويحتمي بحماه عند وجود أسباب المعصية، ويتبرأ من حوله وقوته، لقول يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. نعم، هذا يدل أيضا على شيء مهم، وهو اهتمام الناس بالعقيدة، يؤثر ذلك وينفعه في السلوك والاتباع والعمل، لأنه لولا إيمانه وعقيدته في الله وعظيم رجائه في الله وحسن توكله عليه واعتصامه به لما نجا مما هو فيه. نعم. جزاكم الله خيرا. الذين يهونون من شأن العقيدة، قل إيش يا أخي العقيدة؟ فعشر دقائق. كأن العقيدة هذه كلمات تقرأ أو كلمات تحفظ، هذا خطأ. وإنما العقيدة شيء يعني مهم جدا ويرسخ، وهو الذي به تندفع البلايا ويقوى بها المسلم على أوامر الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير وينهيانه عن الشر، وأن الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى النفس، وإن كان معصية ضارا لصاحبه. قال: ومنها أنه كما على العبد عبودية لله في الرخاء، فعليه عبودية له في الشدة. فيوسف عليه السلام لم يزل يدعو إلى الله، فلما دخل السجن استمر على ذلك ودعا الفتيين إلى التوحيد. قبل هذا مسألة العبودية في الشدة والعبودية في الرخاء، الله سبحانه وتعالى يقلب عبده بين الشدة والرخاء، بين النعمة التي يشكره عليها وبين البلاء الذي يصبر فيه عليه وعلى الأذى. فهذه لينزل الله عز وجل عبده يكمل له منازل العبودية، فيكون عبدا في الشدة والرخاء وعبدا في السراء والضراء. نعم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. الله. قال: فيوسف عليه السلام لم يزل يدعو إلى الله، فلما دخل السجن استمر على ذلك ودعا الفتيين إلى التوحيد ونهاهما عن الشرك. ومن فطنته عليه السلام أنه لما رأى فيهما قابلية لدعوته، حيث ظن فيه الظن الحسن وقالا: إنا نراك من المحسنين. وأتياه لأن يعبر لهما رؤياهما، فرآهما متشوقين لتعبيرهما عنده، رأى ذلك فرصة فانتهزها فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يعبر رؤياهما يكون أنجح لمقصوده وأقرب لحصول مطلوبه. وبين لهما أولا أن الذي أوصله إلى الحالة التي رأياها فيه من الكمال والعلم إيمانه وتوحيده وتركه ملة من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا دعاء لهما بلسان الحال. ثم دعاهما بالمقال وبين فساد الشرك وبرهن عليه وحقيقة التوحيد وبرهن عليه. ذكرنا نحن أن العبد وطالب العلم والداعي إلى الله عز وجل يدعو إلى الله في كل حال، في إذا تيسر له الدعوة دعا، ولو في السجن ولو في ضيق، ما ينشغل إلا بدعوة الله عز وجل، ويخرج من السجن واحد اثنين. وهذا كثير من العلماء كشيخ الإسلام تيمية، سجن معه بعض أصحابه كابن القيم ونحوه، وكان يجلس لهم مجالس علم، وما شاء الله ينشغلون بالعلم والسؤال والجواب وأشياء كثيرة جدا حققها، لم يحققها في الخارج، حققها في داخل السجن. كذلك شيخ الإسلام تيمية ناظر التكفيريين في السجن، وناظر بعض القديانيين، وهكذا العلماء والدعاة لا يزالوا على الدعوة إلى الله عز وجل في كل مكان هو فيه ولو كان في السجن. نعم. تقصدون الشيخ الألباني؟ الثاني تقصدون الشيخ الألباني؟ أيوه. أنا قلت الشيخ الألباني. أولا شيخ الإسلام ذكرته، والأمر الثاني الشيخ الألباني. نعم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله نعم، وهذا ومنها أنه يبدأ بالأهم فالأهم، وأنه إذا سئل المفتي وكان السائل في حاجة أشد لغير ما سأل عنه، أنه ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله، فإن هذا علامة على نصح المعلم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه. فإن يوسف عليه السلام لما سأله الفتيان عن الرؤيا قدم لهما قبل تعبيرها دعوتهما إلى الله وحده لا شريك له. ومنها أن من وقع في مكروه وشدة لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على تحصيله، على تخليصه أو الإخبار بحاله، وأن هذا لا يكون شكوى للمخلوق، فإن هذا من الأمور العادية التي جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض. ولهذا قال يوسف عليه السلام الذي ظن أنه ناج من الفتن من الفتيين: واذكرني عند ربك. ومنها أنه ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال الإخلاص التام في تعليمه، وأن لا يجعل تعليمه وسيلة لمعاوضة أحد في مال أو جاه أو نفع، وأن لا يمتنع من التعليم أو لا ينصح فيه إذ لم يفعل السائل ما كلفه به المعلم. فإن يوسف عليه السلام قد قال وأوصى أحد الفتيين أن يذكره عند ربه، فلم يذكره ونسي، فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف أرسلوا ذلك الفتى، وجاءه سائلا مستفتيا عن تلك الرؤيا، فلم يعنفه يوسف ولا وبخه لتركه ذكره، بل أجابه عن سؤاله جوابا تاما من كل وجه. ومنها أنه ينبغي للمسؤول أن يدل السائل على أمر ينفعه إما يتعلق بسؤاله ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه، فإن هذا من كمال نصحه وفطنته وحسن إرشاده. فإن يوسف عليه السلام لم يقتصر على تعبير رؤيا الملك، بل دلهم مع ذلك على ما يصنعون في تلك السنين المخصبات من كثرة الزرع وكثرة جبايته. ومنها أنه لا يلام الإنسان على السعي في دفع التهمة عن نفسه وطلب البراءة لها، بل يحمد على ذلك، كما امتنع يوسف عليه السلام عن الخروج من السجن حتى تتبين لهم براءته في حال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ومنها فضيلة العلم على الأحكام والشرع، وعلم تعبير الرؤى، وعلم التدبير والتربية. يعني يوسف عليه السلام امتنع من الخروج حتى تظهر براءته. النبي صلى الله عليه وسلم مدحه على هذا، قال ولو لبست في السجن ما لبس يوسف لأجبت الداعي. فهذا يعني يدل على صبر جميل، وأن براءته مما هو فيه أو مما اتهم، استغفر الله، مما اتهم به هذه أهم من كونه يعني يخرج من السجن. نعم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله وعلم تعبير الرؤى وعلم التدبير والتربية، وأنه أفضل من الصورة الظاهرة ولو بلغت في الحسن جمال يوسف عليه السلام. فإن يوسف عليه السلام بسبب جماله حصلت له تلك المحنة والسجن، وبسبب علمه حصل له العز والرفعة والتمكين في الأرض، فإن كل خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته. الله أكبر، يعني هذا الجمال كان سببا في البلاء والمصيبة على يوسف عليه السلام، ولكن العلم هو السبب الذي أخرجه من السجن والذي رفع عنه البلاء، فهذا أنزل البلاء وهذا رفع البلاء ورفع العبد. قال رحمه الله رفعة العلم عظيمة جدا، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وكان الأعمش يقول: أنا من رفعني الله بهذا العلم، ولولا العلم لكنت بقالا يقذروا من الناس أن يشتروا مني. وكثير من التابعين كان من الموالي والعبيد كعطاء وإكرمة ومجاهد وأبي العالية وجماعة كثر، كلهم كانوا من الموالي والعبيد، ومع ذلك رفعهم الله عز وجل بالعلم فوق كثير من أصحاب الأنساب والنسب العالي وكذا. إنما الذي رفع هؤلاء هو العلم، يعني كان عطاء عبد دميم، يعني ليس جميلا، بل ومع ذلك كان الخليفة يجمع أولاده يقول: هلم نجلس إلى هذا العبد، ويجلسون تحته ويتعلمون منه. جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: ومنها أن علم التعبير من العلوم الشرعية، وأنه يثاب الإنسان على تعلمه وتعليمه، وأن تعبير الرؤى داخل في الفتوى لقوله للفتيين: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال الملك: أفتوني في رؤياي. وقال الفتى ليوسف عليه السلام: أفتنا في سبع بقرات الآيات. فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤى أو الرؤيا من غير علم، يعني مثل الفتوى، كما أن الفتوى لا يجوز لك أن تقدم عليها بغير علم، كذلك في تعبير الرؤى. ولما طلب أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبر رؤيا، فتركه، فأما عبرها قال له: أخبرني يا رسول الله، أصبت أو أخطأت؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. إذا كان أبو بكر رضي الله عنه أصاب بعضا وأخطأ بعضا، فبعض المعبرين اليوم للرؤى يعني يتكلم كأن كلامه يعني لا يسقط أبدا ولا يمكن أن يخطئ أبدا، نعم، ويعتقد فيهم الناس ذلك، هذا خطأ. نعم. شيخنا الآن يأخذون عليها أموال طائلة. عجيب. الله أكبر. حكم هذا الشيء. سبحان الله. قيل مثل الفتوى أنه لا يجوز أخذ المال عليها. نعم. جزاكم الله خير. قال رحمه الله: منها أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه وصفات الكمال من علم أو عمل، إذا كان في ذلك مصلحة ولم يقصد به العبد الرياء وسلم من الكذب. قول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذا موجود حتى في الصحابة والسلف، من كان يقول على الخبير سقطت، يقول يعني مثل هذه الكلمات التي فيها أن يمدح الرجل نفسه أو يمدحه غيره، كل هذا يجوز بشرطه، بشرط، وما شرطه؟ الإخلاص، أن يكون مخلصا في هذا، وإنما قصده ليس ترفع ولا العجب ولا الغرور بالنفس، إنما قصده أن ينتفع الرجل إذا بما عنده من علم، وكذلك لا يكون له مقاصد من مقاصد السيئة كالرياء والعجب والغرور ونحو ذلك. جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: وكذلك لا تذم الولاية إذا كان المتولي فيها يقوم بما يقدر عليه من حقوق الله وحقوق عباده، وأنه لا بأس بطلبها إذا كان أعظم كفاءة من غيره، وإنما الذي يذم إذا لم يكن فيه كفاءة. نحن قلنا يا إخوان أن طلب العمالة العمل هذا مخالف للشرع، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه، فهو ويوسف لم يطلب، ذكرنا هذه المسألة أن يوسف لم يطلب الزعام والإمارة والوزارة، وإنما لما قيل له قال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين، فقال يعني إذا كنت مستعملي فاستعملني في هذا. هذا ليس طلبا، وإنما هذا توجيه للاستعمال، يعني أنا أحسن هذا ولا أحسن غيره، أو لا أحسن شيء آخر أو نحو هذا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أو كان موجودا غيره مثله أو على أو أعلى منه، أو لم يرد بها إقامة، قال أو لم يرد بها إقامة أمر الله، فبهذه الأمور ينهى عن طلبها والتعرض لها. يقول أو كان موجودا غيره مثله أو أعلى منه، أو لم يرد بها إقامة أمر الله، فبهذه الأمور ينهى عن طلبها. وينهى عن طلب الإمارة وعن طلب العمالة على كل حال. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر واضح عندنا في الشريعة. فإما أن يقال أن يوسف عليه السلام هذه شريعته كانت تجوز، أما في شريعتنا لا تجوز، فخلاص هذا. ولكن الظاهر أنه لم يطلب العمل أصلا. نعم. قال رحمه الله: منها أن الله واسع الجود والكرم، يجود على عبده بخير الدنيا والآخرة، وأن خير الآخرة له سببان: الإيمان والتقوى، وأنه خير من ثواب الدنيا وملكها، وأن العبد ينبغي له أن يدعو نفسه ويشوقها لثواب الله، ولا يدعها تحزن إذا رأت زينة أهل الدنيا ولذاتها وهي غير قادرة عليها، بل يسلها بثواب الله الأخروي وفضله العظيم، لقوله تعالى: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ومنها أن جباية الأرزاق إذا أريد بها التوسعة على الناس من غير ضرر يلحقهم لا بأس بها، لأن يوسف عليه السلام أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين المخصبات للاستعداد للسنين المجدبة، وأن هذا غير مناقض للتوكل على الله، بل يتوكل العبد على الله ويعمل الأسباب التي تنفعه في دينه ودنياه. نعم، هذا من التوكل، اتخذ الأسباب هو من التوكل على الله. قال رحمه الله: ومنها حسن تدبير يوسف عليه السلام لما تولى خزائن الأرض حتى كثرت عندهم الغلات جدا، وحتى صار أهل الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة منها لعلمهم بوفورها فيها، وحتى إنه كان لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة أو أقل، لا يزيد كل قادم على كيل بعير وحمله. ومنها مشروعية الضيافة، وأنها من سنن المرسلين، وإكرام الضيف، لقول يوسف لإخوته: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ومنها أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه. أين الموضع الشاهد من الآية؟ وأنا خير المنزلين. نعم، يعني من ينزل عندي ضيفا فأنا أكرمه، هذا ما جزاك الله خيرا. قال رحمه الله: ومنها أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرم، فإن يعقوب عليه السلام قال لأولاده بعدما امتنع من إرسال يوسف معهم حتى عالجوه أشد المعالجة، ثم قال لهم بعدما أتوه فزعموا أن الذئب أكله: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. قال لهم في الأخ الآخر: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. ثم لما احتبسه يوسف عنده وجاء إخوته لأبيهم قال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا فهم في الأخيرة وإن لم يكونوا مفرطين فقد جرى منهم ما أوجب لأبيهم أن قال ما قال من غير إثم عليه ولا حرج. ومنها أن استعمال الأسباب الدافعة للعين يعني ما هو سوء ظن بقدر ما هو حذر، ولا سيما إذا كان قد سبق منهم الوقوع فلا يلدأ المؤمن من جحر مرتين، الإنسان يكون حذر. قال رحمه الله ومنها أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من المكاره أو الرافعة لها بعد نزولها غير ممنوع بل جائز، وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء وقدر فإن الأسباب أيضا من القضاء والقدر، لأن أمر يعقوب عليه السلام حيث قال لبنيه يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. لأمر يعقوب حيث قال بنيه يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ومنها جواز استعمال المكائد التي يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا على إنجاح وعيكم بالكتمان فإن كل لنعمة محسود، فلذلك اتخاذ أسباب عدم العين وعدم الحسد يعني المشروع، إنسان يكون حذر من صاحب العين أو خشية أن يحدث يعني من الناس شيء من الحسد فيكتم الأمر ولا يظهره، لذلك قال لبنيه لا تدخلوا من باب واحد، شافوا ما شاء الله عدد باب واحد ولهم يعني فيهم جمال فيهم وجاه كذا ممكن أن تصابوا بالعين، فهذا من يعني تنبيه يعقوب، لكن طبعا ما لا يغني حذر من القدر يعني إذا أراد الله شيئا. نعم جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله ومنها جواز استعمال المكائد التي يتوصل بها للحقوق، وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يحمد عليه العبد، وإنما الممنوع التحيل على إسقاط واجب أو فعل محرم. يعني الحيل لا تجوز إذا كانت لإسقاط واجب أو فعل محرم، يتحايل عليه ليفعل محرم. هذا كتاب في صحيح البخاري اسمه كتاب الحيل، كتب ألفت لابن بطة وغير الحيل من تيمية، فالتحايل على الحرام لا يجوز. مثلا واحد هذا موجود في الكتب مع الأسف اللي يسمونها كتب الفقه، إذا أراد أن يسقط واجبا عليه كإخراج الزكاة يقول ماذا يفعل؟ يقول قبل أن يحول الحول بقليل يقول لزوجته مثلا أو لابنه قد وهبتك هذا المال، وهبتك هدية، فإذا انقضى الأجل وانقضى السنة خلاص مرت عليه سنة ولم يجب عليه الزكاة لأن المال ليس عنده، فيستوهب إياها بعد ذلك، بعد السنة يقول لها هب لي يا ولدي أنا أبوك أعطيني هذا المال الذي عندك هدية، هذا لعب هذا بالشرع، يلعبون على الله، كأن الله لا يعلم كثيرا مما يخفون عياذا بالله، إنما الأعمال بالنيات. وهكذا أشياء كثيرة من الحيل الموجودة في المذاهب. قال رحمه الله ومنها أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره بأمر لا يجب أن يطلع عليه

بقوله قد من الله علينا. نعم يا إخوان، لا بد من مسألة الصبر، أن تكون صبورا تملك نفسك باستعانتك بالله على الأقدار. والصبر كما نعلم جميعا هو ثلاث أنواع: صبر على الطاعة بحيث لا يترك إنسان الطاعة ويتمسك ويحرص عليها، وصبر عن المعصية، وصبر عند البلاء. هذه الأنواع الثلاثة لا بد من تحققها حتى تكون عبدا عند الله سبحانه وتعالى. لا بد أن تبتلى بهذه الأشياء عند الأمر والنهي وعند البلاء. من الناس من يعبد الله على حرف، أصابه خير واطمأن به، إن أصابته فتنة انقلب على وجهه. لا، كن رجلا وكن صادقا مع الله وجاهد نفسك، لا تكن رخوا في دينك، خذ الكتاب بقوة، خذ الدين بقوة، تمسك فاستمسك بالذي أوحي إليك. نعم، جزاكم الله خيرا. لقوله تعالى قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومنها أنه ينبغي لمن أنعم الله عليه بنعمة بعد شدة وفقر وسوء حال أن يعترف بنعمة الله عليه، وأن لا يزال ذاكرا حاله الأولى ليحدث لذلك شكرا كلما ذكرها، لقول يوسف عليه السلام فقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. كان الصحابة رضي الله عنهم بعد الفجر يجلسون في المسجد يذكرون الله عز وجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا طلعت الشمس وكذا كانوا يتحدثون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيعبر لهم رؤى ويؤتى بالماء، يأتي به الصبيان والجواري والعبيد ماء يتبركون به عليه الصلاة والسلام، يضع يده في الماء البارد فيأخذون هذا الماء يتبركون به ويستشفون. ثم يأخذون في أمر الجاهلية يذكرون نعمة الله عليهم وما من به عليهم وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وأحيانا يذكرون أشياء مضحكة، كأن يأكل الرجل يصنع صنما ليعبده من التمر ثم يأكله إذا جاع، فكانوا يضحكون على ما كان يحدث منهم ويتحدثون بنعمة الله الذي أخرجهم مما كانوا فيه من الضلال، حتى إن أحدهم يعني كانوا يضحكون ضحكا بالغا حتى إن بعضهم كاد أن يسقط أو يسقط من الضحك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على تبسم عليه الصلاة والسلام. المقصد أن تذكر هذا يحدث شكرا لله، وليس هذا من باب العبث، يعني يذكرون هذه الأشياء نعم وهذه الأخبار عن أنفسهم، لكن هذه الأشياء ليس لغوا وإنما استشعار نعم الله على العبد، ويشكر ربه سبحانه وتعالى فيزيد من فضلهم هداية وتوفيق. نعم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: ومنها لطف الله العظيم بيوسف عليه السلام حيث نقله في تلك الأحوال وأوصل إليه الشدائد والمحن ليوصله بها إلى أعلى الغايات ورفيع الدرجات. ومنها أنه ينبغي للعبد أن يتملق إلى الله دائما في تثبيت إيمانه ويعمل الأسباب الموجبة لذلك، ويسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة، لقول يوسف عليه الصلاة والسلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث